الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. آل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا الا اليك، ولا توكلنا الا عليك، ولا ثقتنا الا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وما بعد. دايما بأكد وأقول إن في علاقة مهمة جدا بين القرآن وبين القلب، وعلى قدر عمارة القلب بالقرآن على قدر حياة هذا القلب، وعلى قدر بعد القلب عن القرآن كلما هلك هذا القلب ومات هذا القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلاقة بين القرآن وبين القلب في أحاديث كثيرة جدا، فمنها مثلا قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ابن القيم بيعلق فبيقول: وصف الله عز وجل القرآن بكونه روحا للقلب، فقلب بلا قرآن كجسد بلا روح. وبالتالي إن الروح إذا نزعت من الجسد مات الجسد، كذلك أيضا القرآن إذا نزع من القلب مات هذا القلب. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العلاقة ما بين القرآن وبين القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. والربيع هو جدول الماء اللي بيسقي المزارع منه الأرض. الأرض من غير جدول المية ده أو الأناية دي زي ما بنقول عندنا في مصر، الأرض دي تموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا رب كما جعلت هذا الماء سبب في حياة الأرض، اجعل القرآن أيضا سبب لحياة قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. القرآن أمر مهم جدا للقلب، القرآن أمر مهم جدا للقلب. فكلما كان الإنسان أكثر قربا من القرآن، كلما حيا قلبه ورق هذا القلب واطمأن هذا القلب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو القرآن. وكذلك أيضا الإنسان إذا ابتعد عن القرآن تجد سبحان الله القساوة بدأت تنزل في القلب، وبدأ الأخطر من كده إن حياة القلب بدأت تفقد داخل هذا القلب إلى أن يموت هذا القلب. الصحابة فهموا المعاني دي كويس، فبالفعل كان حياتهم مع القرآن مختلفة. كانوا يطلبون من وراء القرآن الهداية والنور والشفاء والرحمة. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء للقلب زي ما هو حياة للقلب. المشكلة الموجودة حاليا في زماننا استبدال كثير من الناس كتاب الله، استبدال كثير من الناس القرآن للأسف بالأغاني بالمهرجانات بوسائل التواصل. كان الناس زمان تقوم كده أول ما تصحى الصبح تقرأ قرآن، في ناس أول ما بتقوم الصبح تمسك التليفونات. كان زمان ينزل الصنايعي يفتح الورشة بتاعته، فأول حاجة يعملها يشغل إذاعة القرآن الكريم. دلوقتي أول حاجة بيعملها يشغل مهرجانات، وهكذا. حياة الناس كانت مملوءة بركة بسبب هذا القرآن. الناس كتير بتشتكي من نزع البركة من حياتها، ودايما يجي لي أمثال هؤلاء يقولوا لي: مفيش بركة في الرزق. أقول له: إن مفيش قرآن في حياتك. لو القرآن موجود في حياتك الدنيا كلها تتملى البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، ربنا أنزله علشان يكون بركة لحياة الناس. علاقتنا مع القرآن بتختلف باختلاف أحوالنا. ناس كتير أصبح القرآن في حياتها هو عبارة عن دلالة إن في حد مات. في يوم قاعد في العربية، كنت مسافر في مشوار يعني، وأنا في العربية مشغل القرآن وبسمع قرآن، فاتصل علي حد فسمعني بسمع قرآن فقال لي: خير يا شيخ، حد عندكم مات؟ فأصبح النهاردة القرآن في حياة بعض الناس هو عبارة عن يعني عند الوفاة بس، عند الوفاة بس. في ناس تانية القرآن في حياتها هو عبارة عن هدية قيمة تهدى في المناسبات، احنا ادينا له هدية في علبة شيك. في ناس تانية القرآن في حياتها هو عبارة عن شوية لوحات جميلة لكل أعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، ويتحطوا على حوائط البيوت. القرآن عند ناس تانية هو عبارة عن المصحف اللي بيتحط على طابلوه السيارة، وكوم التراب يعني مالي المصحف من كل مكان. في ناس القرآن في حياتها كده هو عبارة عن أشياء أنتيكة موضوعة في الحياة. وفي ناس تانية القرآن في حياتها هو كل حاجة في حياتها أصلا. في ناس القرآن في حياتها هو حياتها، حياتها أصلا في القرآن. ما بين القراءة والعلم والتعلم والحفظ والتدبر والعمل والدعوة، في ناس القرآن في حياتها كل شيء. اختلاف الصنفين دول من الناس يوضح لينا كويس جدا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 3 أحاديث مهمة جدا يا ريت تركزوا فيهم الله يحفظكم. الحديث الأولاني فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. هو القرآن واحد، ولكن هيكون حجة لأقوام يرفعوا به إلى درجات الجنة، وهيكون حجة على آخرين يروحوا بسبب النار. آدي الحديث الأولاني. اسألوا نفسكم يا ترى إحنا القرآن يوم القيامة هيبقى حجة لينا ولا علينا؟ اسألوا نفسكم كويس. وبالله عليكم أنا عايز كل اللي بيسمعني الآن غمضوا عينيكم واسمعوا الحديث الثاني: والقرآن حجة لك أو عليك، أنت يا ترى مع أي الصنفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، حديث رواه مسلم في صحيحه، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. هو القرآن واحد، ولكن الاختلاف في التعامل. في ناس تعاملت مع القرآن حفظا وعملا وتعلما وتعليما وتدبرا، في ناس اتعاملت مع القرآن كده، فدول اللي يوم القيامة إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام. يرفعهم فين؟ في الجنة. يرفعهم فين؟ يرفعهم برضه في الدنيا، ويضع به آخرين. تخيل إن في ناس يوم القيامة هتخش النار بسبب القرآن، إنه كان هاجر للقرآن، كان مضيع لأحكام القرآن، كان مضيع لأخلاق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، والحديث ده فعلا والله يرعب يرعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع، مشفع يعني شفاعته مقبولة يوم القيامة، وماحل مصدق، وماحل معناها يجادل عن صاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار، ساقه إلى النار. إحنا مين يا ترى؟ الناس اللي هجرت قرآن، الناس الملتزمة بقالها 7 سنين و8 سنين و9 سنين وهجرت القرآن، ما عادش فيه معلمة نقرأ على أيديها، بالنسبة للبنات طبعا ما عادش عندنا حفظ، كل شوية نقول أصل الأولاد وانشغالاتنا بالأولاد فاحنا نسينا القرآن، بقالنا سنين ما قرأناش قرآن. آخر مرة قرأنا القرآن كان في رمضان اللي فات، واحنا منتظرين بقى رمضان يجي عشان نبدأ قرآن تاني. ده اسمه هجر للقرآن، ده اسمه هجر للقرآن. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن جعله وراء ظهره. في ناس خلت اخر حاجه في حياتها القران، خلت ولادها قدام والقران ورا، خلت جوزها قدام والقران ورا، خلت تعليمها قدام والقران ورا ظهرها. النبي يقول كده: ومن جعله وراء ظهره ساقه الى النار. احنا مين من الصنفين يا ترى؟ 3 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيهم خدوا بالكم من علاقتكم بالقران: حج القران حجه لك او عليك، يرفع به اقوام ويضع به اخرين، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. يا ترى احنا مع مين؟ ناس كتير هجرت القرآن وبتشتكي إن حياتها تعبانة وإن هي مخنوقة وإن هي متضايقة. ما هو طبيعي تكون حياتنا كلها ضنك واحنا بعيد عن القرآن. معلش سامحوني، يمكن درس النهارده يكون شديد شويه، بس سامحوني، في كتير من الاوقات الدكتور بيعمل صدمه كهربائيه علشان القلب يرجع يشتغل تاني. في كتير من الاوقات الدكتور بيدي حقنه كبيره علشان الانسان تعود له صحته مره ثانيه. كتير من الناس النهارده بدأت فعلا تكون هاجره للقرآن، وتشتكي ان حياتها تعبانه، وان هي مخنوقه، وان هي متضايقه، وان حياتها بقت ضنك. طبيعي الحياه تكون ضنك واحنا بعيد عن القران. طبيعي جدا ان بيتك يبقى مليان مشاكل ومليان ازمات، لان مفيش فيه اصلا قران. قال الله سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اللي هيعرض عن القران، اللي هيعرض عن القران، طبيعي تكون له معيشه ضنكا. وكل يوم المعيشه دي هتزداد. قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. كل يوم كل يوم كل يوم الحياه تشتد علينا لان احنا هجرنا القران. كل يوم بنقول الشياطين متملكه مننا ومسيطره علينا. ايوه، هو ربنا قال لنا كده: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. احنا بعدنا عن القران ومنتظرين ان البركه تملى حياتنا؟ ابدا. احنا قاعدين في بيوتنا، يمكن البيوت فيها جايبين فيها عفش وحاجات بمئات الالاف، واحنا مش مبسوطين ولا سعداء ولا فرحانين، لان البركه بالفعل اتنزعت من البيوت. بيوت كتير جدا اصحابها اهتموا فيها باوضه النوم ام 100,000 جنيه، والسفره ام 70,000 جنيه، والانتريم ابو 50 و60 و70 و80,000 جنيه. ناس اهتمت جدا بالحاجات دي كلها واهملت القران، واهملت القران. فكانت النتيجه هي بتنتظر ان البيت ده يكون فيه سكينه. ازاي يكون فيه سكينه ومفيش فيه قران اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اسيد بن حضير ويقول له: يا رسول الله، انا كنت بقرا امبارح القران في بيتي فرايت مثل السحابه فوق راسي، مثل الظله فوق راسي. فقال يا اسيد: تلك السكينه، تلك السكينه تنزلت لقراءتك البارحه. ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه. السكينه تنزل لما يكون في قران في البيت. ما فيش في قران في البيت، ازاي نتصور ان يكون في سكينه جوه البيت وما فيش فيه اصلا قران؟ امتى نعرف بالفعل ان بيوتنا هتبقى الشياطين محتوشاها من كل مكان ومحيطة بها من كل مكان طالما ما فيش قرآن في البيوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. طب البيت أصلا ما بتقرأش فيه قرآن، أخبار الشياطين جوه عاملة إزاي؟ بيوت كتير من الناس اتملت شياطين. ناس كتير جدا بيشتكوا لي ويقولوا لي: يا شيخ، احنا بنخش بيوتنا بالفعل عاملة زي ما تكون قبور، لأن النور فقدناه داخل بيوتنا أصلا. البيوت احنا بيوتنا بيوت كتير من الناس فقدت النور الموجود داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: وان البيت لا يتلى فيه القران، البيت اللي يتقرا فيه القران لا يتراءى لاهل السماء. عارفين بالليل لما تكون السماء مظلمه وتبدا الانوار، احنا شايفينها من بعيد منوره، الارض مظلمه لان البيوت خالت من القران، الا البيت اللي بيقرا فيه قران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن البيت لا يتلى فيه القرآن لا يتراءى لأهل السماء. أهل السماء شايفين الأرض كلها مظلمة إلا البيت اللي بيتقرأ فيه قرآن. البيت اللي بيتقرأ فيه قرآن يراه أهل السماء كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. عرفتوا ليه مشاكل كتير أصابت بيوت المسلمين؟ عرفتوا ليه الطلاق بقى منتشر في كتير من بيوت المسلمين؟ لا في سكينة ولا في رحمة ولا في هدوء ولا في بركة داخل البيوت، علشان فقدنا القرآن من حياتنا، علشان القرآن بالفعل فقد من حياتنا. ولو عادت البيوت مرة ثانية للقرآن صدقوني كل حاجة هتتغير، صدقوني والله كل حاجة هتتغير. احنا محتاجين بالفعل القرآن في حياتنا. القرآن ده هو النور اللي مش هيخلي بيوتنا مظلمة ولا هيخلي بيوتنا مليئة وحشة، احنا مش طايقين نقعد في البيت أصلا. القرآن هو اللي هيخلي البيت مليان نور. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. احنا محتاجين النور ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ينور بيه بيوتنا وينور بيه قلوبنا وينور بيه حياتنا. الصحابة رضي الله عنهم فهموا كويس جدا الاحاديث اللي انا قلتها لكم دي. فكان سهل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في اي طريق من طرق المدينه فيعرف بالفعل بيوت الصحابه من خلال قراءتهم بالقران. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انني لا اعرف اصوات رفقه الاشعريين اذا دخلوا منازلهم بالليل. انا اعرف كويس جدا الرفقه الاشعريه، اعرف كويس جدا بيوت كل واحد منهم. ازاي يا رسول الله المدينه بالليل منظمه، لا في انوار ولا في اعمده اناره ولا في شيء، بتعرفها ازاي؟ قال: من اصواتهم بالقران بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم سهران في يوم من الايام عند الصديق رضي الله عنه، فبيقول عمر: فسمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، سهرت معاه يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على المسجد بالليل، فاذا رجل قائم يصلي، فاحب النبي قراءته، فظل النبي يستمع حتى يعني حتى مللت القيام، انا مش قادر اقف. قال: ثم نظر النبي الينا وقال: من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. طول الليل واقف عمال يقرا القران. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في يوم من الايام، ويخرج من المسجد يمشي في شوارع المدينه، فيجد صوت ابي موسى الاشعري في بيته يقرا القران. فظل النبي طيله الليل يسمع لقراءه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ويتلو القران. وبعد كده يخرج ابو موسى الاشعري فيجد النبي صلى الله عليه وسلم امام الباب، فيقول له النبي: يا ابا موسى، لو رايتني وانا استمع لقراءتك البارحه. قال: والله يا رسول الله لو اعلم لحبرته لك تحبيرا، انا لو اعرف ان انت واقف كنت سمعتك فعلا القران بجد. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ذات يوم ليدخل مسجده، فيجد جماعه من الصحابه قاعدين، كما يقول ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد حلقه نقرا القران، فقال: الله اكبر الله اكبر، ابشروا ابشروا، اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قلنا: نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال: ان هذا القران سبب، اي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، وانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. يخش المسجد يلاقي الصحابه بيقراوا القران، يدخل بيته صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه: لما كانت الليله التي كان فيها رسول الله عندي بين هو نائم اذا استيقظ على قراءه رجل من اصحابه ويقول: رحمه الله على فلان، لقد اذكرني ايه كذا وكذا. الصحابي قاعد طول الليل يقرا قران، النبي قاعد في بيته سمعه وهو بيقرا القران. الله اكبر، ده حياتهم كلها كده. ايوه كانت حياتهم كلها كده، حياتهم كانت ارتباط بالقران، ارتباط غير طبيعي. في المسجد قران، حتى سبحان الله في اشد المواطن اللي كانوا يعني فيها بلاء ومحنه وشده لا يملون من قراءه القران. روى البخاري في صحيحه تعليقا ووصله ابو داود والبيهقي واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوه ذات الرقاع، الجيش طبعا ماشي، فالجيش هو ماشي جاءت امراه عشان تقطع الطريق لتمر، فاصابها الجيش فماتت، فاقسم زوجها الا يهدأ له بال حتى يهريق دما من اصحاب محمد. فبين الجيش يسير نزل عليهم الظلام، فقال النبي: من يكلؤنا الليله؟ مين اللي يحرسنا الليله دي؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار، فقال المهاجري الانصاري: اي ليله تقوم؟ قال: اقوم اوله. قال المهاجري: وانا اقوم اخره. عباد بن بشر الانصاري اللي قام، فقام يقرا القران طول النهار ما بين الجهاد وسير طويل، خلاص بالليل بقى نام، لا لا لا لا انا هقوم اقرا القران، ويقرا القران. فياتي الرجل المشرك زوج المراه التي ماتت، قال فينتزع، فيرى هذا الرجل قائم يقرا القران ويصلي، فينتزع سهما من كنانته فيضربه به فيقع في صدره فينتزعه فيلقيه، ثم يضربه الثاني فينتزعه ويلقيه، ثم يضربه الثالث فينتزعه ويلقيه، ثم تأوه فاستيقظ المهاجري، فقال للأنصاري: لما لم توقظني من أول سهم ضربت به؟ قال: كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت القراءة أبدا وما تأوهت أبدا. الله أكبر، في جهاد، في القتال، في شدة التحام الصفوف، ما كانش حاجة بتشغلهم أبدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن دائمة، قراءة قرآن مستمرة، لأنهم عارفين كويس جدا قد إيه القرآن بالنسبة لهم نور وهداية، قد إيه القرآن بالنسبة لهم شيء يحيي له عز وجل به قلوبهم، إن القرآن ده بركة الحياة، بركة الحياة في هذا القرآن الكريم. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. لما أحد السلف يقرأ القرآن، فلما حان وقت احتضاره، لما جت لحظة الاحتضار، يعني الأمر العجيب الغريب بقى، يعني الأمر العجيب الغريب، صرخت ابنته فقالت: واثك لأبتاه، قال: يا بنيتي ليس على، قالت: وا كرب أبتاه، قال: أي بنيتي ليس على أبيك كرب اليوم، لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 1000 مرة، أبوك ختم القرآن في الزاوية دي 1000 مرة، كرب إيه اللي يكون عليه؟ حتى في وقت المحن وفي وقت الشدائد كانوا شايفين إن القرآن ده هو اللي هيكون سبب لرفع البلاءات، رفع المحن. القرآن إحنا مش محتاجينه في الدنيا بس، والله إحنا محتاجين القرآن في الدنيا، ومحتاجينه كمان عند قبورنا، وإحنا في قبورنا إحنا محتاجين القرآن، إحنا محتاجين القرآن. إخواننا وأخواتنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره، إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره، قارنه بقى بين صورتين من الناس، بين من كان تاليا لكتاب الله عز وجل، وبين من كان مضيعا لكتاب الله عز وجل، حدثين النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم. أما الأول فقال فيه في شأن المؤمن: فيقال له، الملاكين يعني يقولوا له: من ربك وما دينك وما نبيك وما عملك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وعملي. لم يذكر صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، لم يذكر الصدقات وأعمال البر، لم يذكر صلة الأرحام ولا الدعوة إلى الله، ولكن وجد إن أكثر عمل ينجي في هذه اللحظة، قال: وأما عملي قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال: على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. قال: أنا كانت حياتي كلها في القرآن، حياتي كلها كانت في القرآن. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. ده كله علشان قرأت القرآن وعملت بما فيه، قرأت القرآن وعملت بما فيه. سبحان الله. احنا والصورة التانية العكسية، الصورة التانية العكسية للإنسان اللي ضيع القرآن وهجر القرآن وابتعد عن القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت ملكين قد أخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت، فأتيت على رجل مضجع على ظهره، واحد نايم على ظهر على ظهره، على رأسه رجل معه حجر، ياخذ الحجر يضربه على دماغه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر. يا رب سلم يا رب. فيذهب الرجل ليأتي بالحجر فتلتئم الرأس. عارفين قول الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تلتئم الرأس، فيضربه بالحجر على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر. فلا يزال هذا حاله، يفضل ده حاله إلى قيام الساعة. فقال النبي للملكين: من هذا؟ مين ده؟ فقال: هذا الرجل آتاه الله القرآن، فكان ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، هجر القرآن يعني. شوفوا فارق كبير بين من ينادي مناد من السماء فرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة، وبين من يضرب بالحجارة على رأسه فتنفلق رأسه آلاف ومئات الآلاف من المرات إلى قيام الساعة، وسبب في ذلك هجر القرآن. احنا مش محتاجين القرآن في الدنيا والقبر وبس، احنا محتاجين القرآن في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أنا مش هعرف حاجة، معرفش عمل من الأعمال أنت محتاجه من قيمة زي القرآن. الشمس خلاص قربت من الرؤوس، والناس غرقانة في عرقها، والكل بيبحث على شيء يستظل به في ظل هذه الأهوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال النووي: تمنعه حر الشمس، تمنعه حر الشمس. يوم القيامة، يوم القيامة يوم شديد عصيب، يوم أهواله كثيرة، يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يبحثون عن عمل يكسون به في أرض المحشر. وهنا يجي أهل القرآن في أبهى صورة وأحسن حلة وأجمل هيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن: أي ربي حله. صاحب القرآن ما يبقاش عريان يوم القيامة، أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: أي ربي زده، فيوضع على رأسه تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. ثم يقول القرآن: أي ربي ارضى عنه، فيرضى الله عنه. وعند أحمد حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح فيه مدى الجمال، جمال الهيئة وجمال الصورة اللي هيكون عليها صاحب القرآن في أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير. قال: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. الزينة دي مش له لوحده، ده له للأب وللأم اللي ياما تعب عشان يحفظوهم القرآن. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة في حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. إذا كان ده حال الأب والأم، فما بالكم بحمل القرآن. وإذا كان يوم القيامة كل إنسان فيه هيكون لوحده، هيكون لوحده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فحامل القرآن يوم القيامة مش لوحده، معاه اللي يشفع له من إيدين ربنا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كل إنسان يوم القيامة بيحشر مع جماعة توافقوا على نفس العمل اللي ربنا سماه في القرآن زمرة، اللي كانوا بيصلوا قيام ليل مع بعض، واللي كانوا بيكفلوا الأرامل والأيتام مع بعض، فحامل القرآن يوم القيامة مقامه أعلى وأشرف. لا يحشر مع البشر، إنما يحشر مع الملائكة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأعظم الأعمال اللي ينال بها الإنسان أعظم الدرجات في الجنة قرآن. فيقول قرآن: أي رب ارفعه. فيقول الله عز وجل: عبدي اقرأ ورتل واصعد في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. احنا محتاجين القرآن فعلا في حياتنا. هو لكن للأسف حصل من كتير من الناس هجر للقرآن، والهجر خاص بالقرآن مش هجر القراءة بس. احنا عندنا 5 أنواع لهجر القرآن، 5 أنواع مختلفة لهجر القرآن ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. هنحاول بقدر المستطاع من الدرس الجاي نعرف ايه هي صور هجر القرآن الخمسة اللي ذكرها ابن القيم، ونتابع مع نفسنا احنا عندنا المشكلة دي ولا لا، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نعرف ايه اسباب هجر القرآن لنوع العلاج، وخريطة جديدة لعودة صادقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.